بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال: وأما ما اشتهر فيه استعمال الكسر فيه. وأما ما اشتهر استعمال الكسر فيه. قال: فنحو جذبه. جذبه بالسيف ضربه. قال: وخصب المكان خصبا، هذا المصدر، بالكسر كثر عيشه وعشبه، صح، كثر عشبه. قال: وفيه لغة كفرحة، وخضبه بالحناء، وصلبه في الجذع، وضربه وعضبه قطعه، وغصبه أخذه ظلما، وغلبه قهره، وقصبه قطعه، كقضبه بن عجمة، وقلبه وكذب وكسب، ونصبه رفعه، هذا يوجد اختلاف. ونصبه رفعه، وألته حقه يألته، نقصه في نسخة منه قوله تعالى: ولا يلتكم من أعمالكم شيئا، منه قوله تعالى: وما لتناهم من أعمالهم من شيء. قال: وكبته رده بغيظه، وكفته ضمه إليه، ولفته صرفه عن وجهه، ونصت للحديث كأنصت، وجرده بالصوت، وجرد وحرد عليه غضبا، وحقد عليه أضمر العداوة. وفيه لغة كفرحة، ورفده أعطاه، وحقد عليه أضمر العداوة، يعني الحقد. قال: وفيه لغة كفرحة، ورفده أعطاه، وسفد الذكر على الأنثى، لقاح طراء، وأكثر ما تستعمل سفدة في الطير، أصل استعمال سفدة في ماذا؟ في الطيور. قولوا: من أكثر الطيور سفادا الذباب ثم الديك. وتستعمل في غيرها على التشبيه، حتى جاء في علامة من علامة الساعة، قال: لا تقوم الساعة على إلا على مسن ماذا؟ يتسافدون في الطرق، كما تتسافد الحمر، قال: وصفده أوثقه، وعضد الشجرة قطعها، وأما عضده بمعنى نصره في الضم، وعقده شده، وفصل العرق وفقده عدمه، وقصده أمه، يعني من القصد. قال: وأما قصده في أمره، قصد في أمره عندكم قصده أو قصد، وأما قصده في أمره فبالضم لا غير، نقول قصد. قال: ونضده، جعل بعضه فوق بعض، يعني المنضد هو المرتب. قال: وجبذه مقلوب جذبه. قال: وحنذه شواه، ونبذه رمى به، وأسره شده، وأصره عطفه، عطفه بمعنى لواه. قال: وبشرت به، شررت. قال: فيه لغة كفرحة، وتبره تبرا، دقه، كتبره تتبيرا، هذا من الإهلاك، يعني دقه دقا مهلكا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: تتبيرا، يعني ايش؟ إهلاكا. قال وحفرت أسنانه تأكلت، وفيه لغة كفرحة، وحفر الأرض وحقر الرجل حقارة ذلف وحقير، وفيه لغة ككرمة، وخسر وخسر خسرانا غبنا، وفيه لغة كفرحة، وخطر في مشيه تمائلا، وسيأتي خطر بباله بوجهين، وزفر زفيرا أخرج نفسه ممدودا بصوت بصوت. منهم فيها شيق وزفير، أخرج نفسه ممدودا بصوت، وسفر عن وكيه كشف كأسهر، وسيأتي سفر بينهم بوجهين، سفر بينهم بمعنى الرسالة عن المراسلة. قال وصبره حبس، وقد مر صبر الطعام بالضم عن جعله صبر. قال وعذره قبل عذره، ما من أحد أحب إليه العذر من الله. قال وعصر العنب وحفر وعفر خده في التراب مره، وعقر البهيمة قطع قائمها، وعكر الريح كثر غباره، وكشره عن أسنانه أبداها، كسر عن أسنانه أبداها، وهدر البعير، وسيأتي هدر دمه بوجهين، وحصر الغصن عطفه يعني أماله، وكسره من غير إبانة، وجنز الميت ستره. قال وخبز الخبز وعجز ضعفه، في لغة كفرحة عجز. قال وغرز الإبرة يغرزها، وقفز وثب، وكنز الذهب دفنه، ونبزه عابه، وأصله نتفه بأطراف أصابعه. قال وجلس وحبسه، وشمس يومنا، اشتد حر شمسه كأشمس، في لغة كفرحة شمس. وعكس وجهه وعكسه قلبه، وغرس الشجرة، وغطس في الماء كغمسه، وفرسه قتله. ومنه حديث ماذا يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا فرسا يعني هلكة قتلة. وقبس نارا كاقتبس، اللي يجعلنا قبسا في قصة موسى. قال وقرس البرد اشتد، وفيه لغة كفرحة، وكنس الضيب، دخل كناسه من الرمل، لأنه يكنس الرمل ثم يجعل فيه الكناس، منه الجار الكنس، كأنها إذا تغيب تدخل كناسها. ولبس عليه الأمر خلطه، وحمشت ساقه دقة، في لغة ككرمة، وخدشه كخرشه، وخمشه بمعنى وأن يؤثر في جلده أثرا. قال وغطش الليل أظلم كأغطش، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. قال وفتشه بحثه كفتشه، ونقش الشوكة استخرجها، منه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا شيك فلن تقش. قال وحرص على الشيء اشتد طلبه له، وفيه لغة كفرحة، والقصار الثوب. وحرص القصار الثوب وقطعه. قال قطعه وغمصه عابه، واحتقره، في لغة كفرحة، وقلص الظل انقبض، وقلص الصيد صاده، وخوضه أضاعه، وربضت الشاتب في نسخة جلست، وعرض له كذا بدا، عرض له أمر. قال في لغة كفرحة، وفرض الله الفريضة أقتها بوقت، منه إن الصلاة كانت على المنكر كتابا موقوتا. قال في العود، وفرض في العود، حز فيه، وقبضه ضد وسطه، وحبط عمله بطلا، وفيه لغة كفرحة حبط. وخبط البعير بيديه، ضرب بهم الأرض، وخلطه. قال وضرط، خرج صوت. قال وغبطه تمنى مثل حاله، النبي حاله من غير تمني الزوال، فإذا كان مع تمني الزوال عشان يدخل في الحسد. في لغة كفرحة وكذا في غمط الناس أي استحقرهم. في الحديث الكبر بطر الحق وغمط الناس من هذا. بعد خبط إيش معنى؟ لا غبطه خبط بعير بيده. وخبط البعير بيديه. طيب طيب أحسنتم. قال وخبط البعير بيديه ضرب فيه الأرض وخلطه. قال وضرط وضبطه تمنى مثل حاله. خلطه وخرطه وكذا أنا وخلطه هنا. طيب تكتبها وغبطه تمنى مثل حاله. في لغة كبيرحة وكذا في غمط الناس استحقرهم. قلنا منه الحديث ولكن إيش غمط الناس ولكن الكبر بطر الحق غمط الناس. قال وقصد قسطا بالفتح جار فهو قاسط ومنه أما القاسطون. وسيأتي قسط بمعنى عدلة بوجهين. قال ونشطه جذبه ومنه الحديث حديث أبي سعيد في الرقية فكأنما نشط من عقال. قال ونشطه جذبه نشط ينشط هذا إذا كان من الجذب إذا كان من السحب والجذب. طيب وأما نشط ينشط فهي من النشاط وهي الخفة وهي الخفة. ففيه إذن كم لغات نشطه هذا بالفتح وفيه لغة إيش نشط نشط ينشط نشط ينشط خفة ونشطه جذبه هي لغتان. قال ولفظه من فيه رمى به وفيه لغة كفرحة ومنه اللفظ لأنه ألفاظ إيش يعني كلمة ترمى من الفم. اللفظ لغة الرمي الله بمعنى الملفوظ. قال فيه لغة كبيرحة وحذفه بالمعشمة رمى به وحرف لعياله كسبا كاحترف ومر معنا إيش قرف. والشيء عن وجهه وحرف الشيء عن وجهه صرفه إلى حرفه وهو الجانب وحنف ما لا استقام أيضا من الأضداد من الأضداد. لذلك غالبا يذكر بعد في القرآن تذكر حنيفا مقيدة حنيفا مسلما وفي الأحاديث أيضا. قال وفيه لغة كبرحة وخسف القمر كسف دبر الوصر خسف. قال والمكان إن خرق خسف المكان خرق وخسفه خرقه لازم وتعدي. وخسف الورق طابق ورقه على ورقه يخصفان عليهم من ورق الجنة. وخطف الشيء استلبه خطف أبصارهم أخطيها وصار. طيب قال وخطف الشيء استلبه وفي لغة كفرحة فرحة خطف. قال إلا من اختطف الخطفة مثل اختطف. قال وذره الدمع شالة وصدف عنه أعرض يصدفون يعرضون. قال وصرفه ورده وطرف وطرف طرفه طرف طرفه أغمض صرف. قال وعرفه علمه وعزف وعزف وعزفت عنه نفسه. ما معنى عزفت عنه نفسه انصرفت. قال وعصف الريح وعطف عليه مالا وعلف الدابة أعطها علفا وقذفه ورماه بالحجارة ومنهما ذا حد القذف لأنه رمي العرض ومنه قذف المحصن في أبواب الفقه. طيب، وعطه الغصن كسره ولم يبنه. قال وقصف العود اليابس كسره وأبانه، سمع له الصوت وقطف العنب جناه. وسيأتي طيب قطف العنب جناه. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تناولت قطفا من عنب. قطف عندنا عصف أنا عطى نبه هنا أنه تصحيف حاشي. هذا من أسرار اللغة. وعطف الغصن كسره ولم يبنه، وقصه العود اليابس كسره أبانه، وسمع على صوته قطه العنب جناه. سيأتي قطه يمشي بوجهين، وكسف الشيء وخسفه، وكشفه وأظهره، ورفع عنه الغطاء كشفه، ونزف ماء البئر نزحه، ونزف البئر أيضا لازم تعدي، ونسف البناء نقضه من أصله. قال من أصله، إن نسف النقض من أصله. قال وحدق في الصنعة مهر فيها فهو حادق، وفيه لغة هوالح. والحادق هو الذي أوغل في ممارسة الشيء حتى مهر فيه. الحادق هو الذي أوغل في ممارسة الشيء حتى مهر فيه. فيها معنى قوي. قال وحدق في الصنعة، يعني أوغل فيها ومارس فيها حتى مهر فيها. وفي لغة كفرحة، وحدقوا به أطافوا. وحلق رأسه وخرق الثوب. وسيأتي خرق بمعنى كذب بوجهين، خرقوا له بنينه كذبوا بوجهين، وسرق وطفق يفعل كذا. وفي لغة كفرحة، وعتق العبد وفلقه شقه ولفقه قاطه لعمه، ومزقه بالزاي كمزقه، ونطق ونزق خف عند الغضب. في لغة كفرحة، وكذا في أفك بمعنى كذب، وسبكه أذابه، وشبك أصابعه، وملكه ملكا بالكسر احتواه، والعقينة أتقنا عقنه، وعلى قومه ملكا بالضم، وهتك الستر شقه، فبدأ ما وراه. قال وهلك، وربما تستخدم في الكناية هتك الستر. وهلك، وفي لغة كفرحة، وحمله وعدل وعزل، يعني لام وعزله نحاه، وغزلت القطن، يعني جمعه وسبك. طيب، قال وغسله بالماء وفتله لواه، فتله لواه. قال وفصله أبانه، وقزل في مشيه تعارج. كيف ادعيت القزل وما مثلك من هزل، في مقالة الحليل. تعارق فيه لغة كفرحة، وقصله بالقاف قطعه، والقصلة القطعة. وقفل الشجر يبسا شديدا، فيه لغة كفرحة، وكبله قيده، ونزل كناته وصدم فيها من السهام، ونزل بالمكان. وهتلت السماء كهطلت وهملت وهتنت بمعنى واحد. وهزل في كلامه وفيه لغة كفرحة، وكذا في تلم الإناء كسر حرفه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من الإناء ماذا؟ المخنث، أي المكسور طرفه، مكسور طرفه. قال ونزل كناته صب ما فيها من السهام، ونزل بالمكان، نزل بالمحصب، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، نزل بالمكان. قال وهتلت السمكة هطلت وهملت وهتنت بمعنى واحد. وهزل في كلامه في لغة فرحة، وكذا في ترم الإناء كسر حرفه. وقرم لأهله كسب كاقترم، قرف وحرف وقرم، ثلاثة اكتسب لأهله، كسب لأهله، ثلاثة أفعال قد مرت بنا. قال وجزمه قطعه، والجزم لغة ما هو؟ القطع، الحسيات والمعنويات. قال ولا والحكمة، وجزم الحكمة أمضاه. وسيأتي جزم الحرف بوجهين، جزم الحرف بوجهين. قال وختم عليه بكذا وجبه، وحسمه وقطعه، والحسم القطع. وضعه وحطمه كسره وختمه بلغ آخره، وعليه يعني وختم عليه طبعا، وخضم أكل الشيء الرطل أو بأقصى الأسنان أو بأقصى الأضراس، هذا يسمى الخضم. والقضم هذا قد مرت بنا، الأكل بأطراف إيش الأسنان أو أكل الشيء اليابس. قال وصرمه قطعه فأبانه، وظلمه نقصه حقه، وظلمه وضع الشيء في غير موضعه، وعزم على الأمر قصده، وعزم الأمر نفسه عزم عليه، وعليه بالله عزم عليه بالله أقسم، وعصم القربة جعل لها عصاما وهو الوكاء، وقصمه كسره كفصمه قصمناها. قال أو الفصم في الرطب ونحوه ونحوه، وبالقاف يعني قصم في اليابس. وفطم الرضيع فصله، وقسمه وقلمه قطعه، وكظم غيظه رده. والبعير كظم البعير، أمسك عن القرة، أمسك عن القرة، والقرة هذا أن يخرج ما في بطنه ثم يطحنه ثم يعيده، يخرج ما في بطنه لفمه ثم يلوكه ثم يعيده. وكلمه جرحه، منهم ما من يكلو ما من مكلوم يكلو في سبيل الله يروح. ولثمه قبله في لغة كفرحة، ولطم وجهه ونظم لطم وجهه، ضرب سحاد خده، ونظمه ألفه، وهدم البناء، وهدم الحبل بالمعجم قطعه، ومنه هادم اللذات، وهزم العدو وهشمه، كسره كهصمه بالمهمله، وهضمه ضامه، ويتم الصبي وهو يتيم، فيه لغة كفرحة، ودفنه ستره، وزبنه دفعه، وزبنه دفعه، ومنه قوله تعالى: سندعو ايش؟ سندعو الزباني. قال وصفنا الفرس ماذا؟ يدفعون، الزابن هو الدافع، يعني يدفعون بالكفرة إلى النار، سندعو الزباني. وزبنه دفعه. وصفنا الفرس قام على ثلاث قوائم، وطرف حافر الرابعة، وهذا صفة في الخيل سبحان الله، الصافنات الجياد. قال وكمن بالمكان وعمن بالمكان أقام، عمن أقام في لغة كفرحة، وغبنه في البيع خدعه، وفتنه في دينه، وكفن الخبزة وراها بالملة بالمرة بالملة، وهي الرماد الحار، التراب الحار والرماد الحار أو القمر، يخبز ويطبخ عليه أو يطبخ فيه بالملة. والميت ستره كفنه، ونتن ريحه كأنتنا، وفيه لغة كفرحة، وهدن سكنة، ومنه الهدنة وهي سكون عيش سكون الحرب. قال فهذه 174 مما نقل في القاموس، مجيئها على وزن ضرب يضرب، مجيئها على وزن ضرب يضرب.